عمره ما طمني ليلة، بنادي على الفراق المتيم فاق من حكاية ألف ليلة. كده خلصت روحي جنبي منه، يا ما نقصت قلبه كان مليان بغرام وحنين وحاجات كتير. أوام خلصت فات زمانه خلاص، مش هفضل أضيع عمري ليلة في ليلة. ومصير اللي يدوب يتوب، وزي ما داب في ليلة داب في ليلة ليلة لا ما نرضاها. الأوان للخلاص من لسان الناس اللي لمني بمتع عبارة، حصبر عليه قد ايه كان يبان فعني، كان يبان للشوق أمارة. كده خلصت روحي جنبي منه، يا من قلبه كان مليان بغرام وحنين وحاجات كتير. أوام خلصت.